شبهة داحضة. وبعدما مضى من البيان واتضح الحق لذي عرفان، إياك يا بني أن تنخدعا بشبهة نسجها من ادعى بأن حفظنا المتون مضيعة للوقت من دون اجتلاب منفعة. دعواهم أن يفهم الصغير من دون تلقين به يصير للعلم مبغضا شرود الفهم، فالفهم وحده طريق العلم، وأن من يحفظ مثل الببغاء وغير هذا منه راء ورغى. إذ قيل عن حافظ وحي الصمد زيدت لدينا نسخة في البلد، قد نجح الأعداء في إقناعنا بهذه الشبهة في أوطاننا، وأوهمونا أن حمل اللقب هو دليل العلم. يا للعجب، من أجل أن ينشأ جيل جاهل من حلية العلم العظيم عاطل، لذا رأينا زمرا قد حملوا أعلى الشهادات وما تحملوا من العلوم غير ما قد نقلوا في تلكم الأبحاث يا من يعقل، إلا الذين أخذوا أنفسهم بالمنهج الأسمى وما أقلهم. فالحفظ يا قوم طريق الفهم، ثم هما منهاجنا في العلم. إذا سلكنا مسلك التدرج وتركه هو انتهاج العوج، هل حافظ القرآن مثل الجاهل بموضع السورة والفواصل؟ لا يعرف السورة حتى ينظرا في فهرس المصحف، هذا إن درى موضعها وربما قد وعبا من الأغاني ما يثير العجبا. مع حفظه أسماء من قد نعقوا بها من الأحياء أو من سبقوا إلى حياة الخلد والجزاء، يا رب سلمنا من البلاء. وهل يكون حافظ المسائل مثل فتى فعيه كباقل؟ لا تصغي يا بني للإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف، فمن على منهاجهم قد سلكا فذاك منهم فاتخذه مسلكا. وأختم الفصل بنظم اللؤلؤ، فهاك هم نضدا كاللؤلؤ. واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره.